إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا بقية من الباب الذي سبق، وهو باب ذكر افتراق الأمم في دينهم، باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة. قال: أخبرنا إبراهيم ابن موسى الجوزي، هذا آخر حديث، ها؟ أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف، قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف البزوري، قال: حدثنا سويد بن سعيد، سويد بن سعيد الحدثاني مضعف مجروح متكلم فيه، وهو الذي قال فيه إمام الجرح والتعديل مطلقا يحيى بن معين: لو كان لي فرس ورمح لغزوت به سويدا. قال: حدثنا مبارك بن سحيم متروك، قال: عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم. هذا الحديث إسناده ضعيف جدا، لا ننشغل ببعض المهملين فيه، لأن مبارك بن سحيم متروك ضعيف جدا فلا يلتفت إليه، لكن اللفظ صحيح، صحيح بما قبله وما بعده. أما هذا الإسناد نفسه فهو إسناد ضعيف جدا، ويغني عنه حديث ابن ماجه، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بالسواد الأعظم، وهذا قد تقدم. فيغني عن هذا اللفظ، وإن كان لفظة السواد الأعظم قد وردت. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، تقدم توثيق الخطيب له. قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي، وهو ثقة تقدم وسيمر بنا. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، وهو ثقة حافظ. قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، ثقة عابد. عن موسى بن عبيدة ضعيف، عن ابنه سعد ثقة، عن أبيه سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت بنو إسرائيل على 71 ملة، ولن تذهب الأيام والليالي حتى تفترق أمتي على مثلها، أو قال عن مثل ذلك، وكل فرقة منها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. وقد مر بنا من ألفاظ الحديث الصحيحة الجماعة، وهي الأثبت، ثم السواد الأعظم، ثم دونهما، دون هذين اللفظين في الصحة، قيل: من هي يا رسول الله؟ حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والحديث تقدمت الإشارة إلى أنه مروي عن 8 من الصحابة تتابعوا رضي الله عنهم أجمعين على رواية الحديث بهذه الألفاظ، وترتيبها من حيث الأصحية هكذا: من هي يا رسول الله؟ الجماعة، السواد الأعظم، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الجماعة، السواد الأعظم، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولفت النظر، وهي لفتة جديرة بأن يلتفت أو تلتفت الأنظار إليها، أن الجماعة هي جماعة المسلمين، وأن أغلبية المجموعة قد لا تكون مسلمة، لكن يعمل باللفظ الثاني السواد الأعظم. هذه الجماعة المسلمة وهذا السواد الأعظم، ما هي صفاتها؟ ما هي عقيدتها؟ ما هي عبادتها؟ ما هي معاملاتها؟ ما هي آدابها وأخلاقياتها؟ منهجها؟ تربيتها؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالأمر فيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والصحابة رضي الله عنهم أجمعين هم رأس من يذكر في تفسير قول الباري جل جلاله: وتقدست أسماؤه وصفاته، على رأس من يذكر في قول الباري جل جلاله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. أول ورأس المؤمنين بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، هم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: وهي الجماعة. قال: أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال: حدثنا محمد بن هارون صدوق أبو نشيط، وإبراهيم بن هاني النيسابوري ثقة. قال حدثنا أبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني ثقة. قال: حدثنا صفوان أبو عمرو السكسكي ثقة. قال: حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي صدوق عن أبي عامر الهوزني، عن أبي عامر الهوزني هو عبد الله ابن لحي ثقة مخضرم. أبو عامر الهوزني عبد الله بن لحي ثقة مخضرم. المخضرم هو الذي من الخضرمة وهي القطع، وهو الذي عاصر الجاهلية والإسلام. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قام حين صلى الظهر بالناس بمكة فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا، فقال: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب، يعني من اليهود والنصارى، افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73، 72 في النار، وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. وهذا الحديث سنده حسن والحديث صحيح، وفيه تأكيد على الروايات التي تقدمت، وهي أن افتراق هذه الأمم لأمر يريده الله تبارك وتعالى سيكون أكثر من بقية الأمم، لأن اليهود والنصارى افترقت إلى 71 واثنتين وسبعين. هذه الأمة، يعني المتبادر إلى الذهن أن افتراق هذه الأمة سيكون أقل، لكن لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى والله عز وجل حكيم ولله في خلقه شؤون، أنها ستفترق أكثر مما افترقت اليهود والنصارى إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، الجماعة السواد الأعظم، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لا تأخذن اللفظتين الأوليين وتقولن الموت مع الجماعة رحمة، وكيف ما كانت عقائدهم وكيف ما كان مشربهم وكيف ما كانت عبادتهم، فأنا ما دمت من المسلمين. وسيأتي مزيد شرط من أشراط الساعة أنه سيظهر في الناس ويفشو مثل هذه الدعاوى، أننا ما دمنا في أوساط المسلمين فنحن على الحق المبين، ولو كنا خرافيين ولو كنا نشوب توحيد الباري بالشرك والسنة بالبدعة، وهذا سيمر بنا أنه من أشراط الساعة في موقوف له حكم الرفع عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. إذن ما الوصف الكاشف؟ ما الصفة اللازمة؟ ما الحالة التي يجب أن نكون عليها والمسلمين أجمعين؟ ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال محمد بن الحسين رحمه الله، ختم، هو هذا منهج أبي بكر الآجري رحمه الله، قد يستفتح بعنوان ليبين مضمون الأحاديث والآثار التي سيسندها، ثم قد يتقدم بمقدمة يبين فيها الفحوى والمحتوى، ثم يؤكد لك ما ورد من فقه بألفاظ غير متكلفة، يبين لك ما يجب أن يكون عليه فقهك لهذه النصوص المروية من الأحاديث والآثار. وعلى هذا السنن قال محمد بن الحسين، هو الآجري، رحم الله عبدا. إيش نستفيد من هذا؟ 73 كلها في النار إلا واحدة، إيش نستفيد؟ قال رحم الله عبدا حذر هذه الفرق، انتبه لهذه الفرق، احذر من هذه الطرق، انأ بنفسك عن مناهج هذه الطرق البدعية البعيدة كل البعد عن الإسلام المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم، احذر هذه الفرق جانب البدع، إذ البدع أمرها خطير، سبب في رد الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولو كان من أعبد الناس وأزهدهم. في ذلك العمل الذي لم يخلص فيه أو لم يتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لم يأتي بالركنين معا، فإن العمل مردود وهو آثم، فجانب البدع، وخذ بوصية ما تقتضيه هذه الآثار كما عبر بها أو عنها أبو بكر الآجري. قال احذر الفرق، فائدة الأولى، جانب البدع، واتبع واتبع ولم يبتدع، واتبع ولم يبتدع. يقول رحم الله عبدا حذر هذه الفرق وجانب البدع واتبع ولم يبتدع، اتبع ولم يبتدع، لازم الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجتناب البدع، ولازم عدم الاتباع الوقوع في البدع. وما أحدث قوم في دينهم بدعة إلا نزعت منهم سنة. خذ قاعدة: أن وقعت عيناك على رجل كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، لا يتبع فإنه سيبتدع، وأن وقعت عيناك على رجل أو شيخ يتبع، فاعلم أنه بمنأى عن الابتداع. هاتان أو هذان أمران في الغالب متلازمان. يقول ولزم الأثر، ولزم الأثر، لاحظ هذه 4 فوائد ذهبية من هذه الأحاديث النبوية، في تحزب هذه الأمة إلى 73 فرقة. الفائدة الأولى جانب البدع، جانب الفرق وأهل الأهواء، جانب البدع، اتبع ولم يبتدع، لزم الأثر حديثا أو خبر، لزم الأثر حديثا أو خبر، فطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم. كيف يتحقق للإنسان أن يتبع قول الباري جل جلاله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله؟ كيف السبيل؟ كيف السبيل لالتزام بالمحجة البيضاء وسلوك الصراط المستقيم؟ مجانبة الفرق، كما في حديث حذيفة وقد مر بنا في صحيح البخاري، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال اعتزل اعتزل اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. اعتزال الفرق، اجتناب البدع، الاتباع، لزوم الأثر، لزوم النص الوارد في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأمور الأربع إن اعتصمنا بها وعض أحدنا عليها بالنواجذ فقد سلك الصراط المستقيم. ومع هذا السلوك فإننا لا نستغني عن الله طرفة عين، واستعان بمولاه الكريم، وهذه الاستعانة عبادة من أعظم العبادات، نرددها كل يوم أكثر من 17 مرة. إيش نقول؟ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. والاستعانة هذه من المهمات في إنفاذ الغايات والوصول إلى النهايات والمقاصد. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما تجني عليه مواهبه. كم رأينا من صالحين، وكم رأينا من طلاب علم، وكم رأينا من مثقفين التزموا اعتصموا تمسكوا، لكن في فترة من فترات أعمارهم تركوا كل شيء ورجعوا القهقرى. وهذا الذي حذر منه الله تبارك وتعالى فقال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. الحور بعد الكور، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا بلا ريب أنه يتذكر مثل هذا، لأن بعض الناس إذا تعلم أو فهم أو فقه أو صار عالم أو يعني يصاب بالغرور، والغرور يفتح عليه باب العجب، والعجب هذا يجعله يتألى. هذا شوفوا انظروا إلى هذا المبتدع، انظروا إلى هذا الذي هو قريب من الكفر، انظروا إلى هؤلاء الفسقة، ويستهزئ ويزدري بهم. والله لقد رأيت بأم عيني في واقع الحياة من بلغ هذا المبلغ مع الالتزام والجلادة والصلابة، لكني رأيت بعضهم وعلى كل هم معدودون على أصابع يد الواحدة انتكسوا على أعقابهم. فيا عجبا يا عجبا، هل التواضع لله؟ وإن هداك الله إلى سلوك الصراط المستقيم وإلى تجنب والنأي عن الفرق والبعد عن البدع والاتباع وعدم الابتداع ولزوم النص، لكن لا بد من أن تستعين بمولاك الكريم. وهذا ما كان يردده الصحابة وهم رؤوس المهتدين بعد النبيين، فكان أحدهم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا، لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا الشاهد، اللهم لولا أنت ما اهتدينا. وهم الهداة المهتدون، هداة قافلة النبوة. لكن هذا التواضع أوصي نفسي وإخوتي به، فإن من تواضع لله رفعه، رفعه إيمانا، ورفعه عقيدة، ورفعه توحيدا، ورفعه ثباتا. وأما الغرور الذي يفتح باب العجب فإن هذا بلا ريب أنه ليس بجيد. حتى لو رأيت رجل مبتدع فلا تتشمتن به. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في هذا الحور والكور هاتان المتلازمتان، قال لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، ولكن احرص على أن تهديه، احرص على أن تدله، احرص على أن تنصحه. وختم أبو بكر الآجري بالخلاصة، ما الخلاصة التي ختم بها أبو بكر الآجري؟ قال ولزم الأثر، ولزم الأثر. طيب شوف، قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود الإمام بن الإمام، قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بن دار ثقة، قال حدثنا معاذ ابن معاذ ثقة، قال حدثنا ابن عون هو عبد الله ثقة، عن محمد يعني ابن سيرين قال كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر، انتبه معي في عندنا شيء. طيب، يقول ابن سيرين كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق. قال ابن سيرين، محمد بن سيرين التابعي الجليل، إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق، احفظ هذا، فكل حافظ إمام. يقول محمد بن سيرين إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق، لكن عقلانية، فلسفة، منامات، شطحات، خذ ولا تسأل عن الدليل، هذا هو الذي يضل عن سواء السبيل. محمد بن سيرين أثرت عنه إيمانيات عجيبة، من ذلك قوله، وهذا الأثر صحيح عنه، إن العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، من الإيمانيات المأثورة عن هذا التابعي الجليل، أنه كان يقول إن العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، عمن تأخذون دينكم. أول شيء العقيدة، العقيدة أولا لو كانوا يعلمون. تذهب تتعلم نحو، أصول، فقه، بلاغة، تفسير، عقيدة، أول شيء العقيدة، ما الذي يحمله هذا الرجل من عقيدة؟ هل هي عقيدة القرآن والسنة على منهج الصحابة والتابعين، أم مشي حالك، أو مجهول؟ لا، لأن الأنفاس معدودة والأعمار محدودة، وما تعبدنا الله بأن نجلس بركبنا على ركب من يقول يؤول تأويلات باطلة أو ينفي عن الله عز في علاه ما أثبته لنفسه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أو يقول كما قال ذلك الشيخ، شوف هذا عجيب، هذا الآن انقدح في ذهني، يقول في أحد شيوخ الطريقة كان يجلس بين مريديه ويضع يده في إبطه، يدعو يده في إبطه فأخرجها من إبطه وهي مبللة بالعرق، فقالوا يا سيدنا الشيخ يا مولانا ما ليدك مبللة بالعرق؟ قال هناك سفينة بالهند كادت أن تغرق، فالتجأ بي أصحابها وقالوا يا سيدنا الشيخ فرج كربتنا، ففرجت كربتهم وهذا البلل من نتيجة ذلك الماء. إيش رأيكم فيها؟ هذا بالمئات موجود من مثل هذه القصص والحكايات الخرافية الضبابية الظلامية. ورؤية آخر وهو يعني شيء ما يصدق لكن صدق وموجود مثبت في الكتب، موجود عقيدة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وجد يأتي دابة فلاموه، قالوا له نحن نعتقد فيك الكرامة والولاية، إيش هذا؟ قال أنتم عمي فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أنا أسد ثغرا، أنا أسد نعم أسد سدا انهار في المشرق، يأتي فاحشة من الفواحش ويقول هو يبني سدا في المشرق، وخذ على هذا العشرات بل المئات يعتقدون ولاية، يعتقدون كرامة، فإن قلت يا إخوان نتوب إلى الله، قال قرن مماحك وهابي متشدد مكفر مفجر مدمر، ها إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اهدنا وإياهم في من هديت. ومن إيمانيات محمد بن سيرين أنه كان يقول لطلابه ذات يوم، قال ما أتذكر أني تمنيت أمنية. أنتم تتمنون، كل واحد عنده أماني يتمنى، قال أما أنا فإني لا أذكر أني تمنيت. فقام طلابه واعين، إذا ما كان في دليل يا أخي لا تقول لنا حلال ولا حرام ولا سنة ولا بدعة إلا بدليل. قام طلابه فكيف، قالوا كيف يا شيخ الناس جبلوا على الأماني، كيف أنت ما؟ قال لأن ما من أمنية خطرت في بالي إلا وتوجهت بها إلى ربي دعاء، أول بأول التجأ إلى الله، تلتجأ إلى ولي من الأولياء أو إلى إيش يملك لك هذا الولي، إيش يملك لك حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الشافع المشفع في المحشر تترك الله وتدعو غير الله؟ يا أخي أنا والله أتعجب، وأنتم أن كنا نعتقد هذا خيال ولا لا؟ كنا نعتقد أن هناك من لا يدعو غير الله، ما يمكن يعقل أن يقول يا فلان يا فلان يا فلان أغثني، ما كنا نعتقد. الآن القنوات بين أيديكم، ها الفضائيات بين أيديكم، بالله عليكم شوفوا الشرك، شرك أكبر، حتى توقن تماما أن أولئك القوم سائرون على غير هدي سيد ولد آدم أجمعين. عندما جاء بين يديه رجل فقال يا محمد ما شاء الله وشئت، ما داهن الرسول صلى الله عليه وسلم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا جامل، يا محمد ما شاء الله وشئت، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. كيف استجاز المسلمون لأنفسهم؟ أين عقولهم؟ عقول حجرية، عصور ظلامية، ورب الكعبة يدعون غير الله، ها يا بدوي يا عدوي يا جيلاني يا علي، هذا دعاء يا أخي من؟ وإذا سألك عبادي عني عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نترك السميع القريب إلى عبد لا يملك نفعا ولا ضرا ولا ضرا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ابن سيرين إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق، ها الوضوء كيف توضأ رسول الله، العقيدة كيف اعتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، العبادة كيف تعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ذكر خوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته وتحذيره إياهم، سنن أو سنن من قبلهم من الأمم. قال المصنف رحمه الله ذكر خوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته وتحذيره إياهم سنن وسنن. السنة تأتي بمعنى الطريقة، والطرق أيضا يطلق عليها سنن وسنن، كما قال أحد العلماء فلا ترغبا عن سنة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها، فإن التي فينا زعمت ومثلها لفيك، ولكني أراك تجورها من الجور، يعني تعدل عنها أو تعدل عن ذكرها. والشاهد فلا ترغبا عن سنة، السنة بمعنى الطريقة، السنة بمعنى الطريقة. يقول الآجري رحمه الله ذكر خوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته وتحذيره أو تحذيره إياهم سنن من قبلهم من الأمم. من قبلنا من؟ القياصرة، الأكاسرة، اليهود، النصارى، المجوس، كل هؤلاء سيعرض لهم المصنف كما سيعرض لأهل البدع بدعة بدعة. انتبه لهذا، لأننا الآن نناقش أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. المتون كما يقال، من حفظ المتون، نعم في الفنون المتعددة بلا ريب أنه بلغ الغاية والمنتهى. نحن الآن نعالج أصول تلك المتون من القرآن والسنة، من القرآن والسنة. قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني، ثقة انفرد بتوثيقه في تاريخ بغداد الخطيب. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، ثقة مر بنا. قال: حدثنا ابن أبي ذئب، هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، ثقة من رجال الستة. عن سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد المقبري، ثقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتأخذن أمتي بأخذ الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل: يا رسول الله، كما فعلت فارس والروم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن الناس إلا أولئك. هذا الحديث سنده صحيح، والحديث رواه البخاري في صحيحه. لاحظ معي، أولا ألخص لكم أحاديث الباب حتى يكون الإنسان على اطلاع عام. باب ذكر خوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته. الأحاديث المخرجة فيما يتعلق بهذا الحديث على هذا المعنى الذي سيمر بنا: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. هذا النص رواه 9 من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فمن حديث أبي هريرة رواه مؤلف كتابنا، وعمر بن عوف رواه الآجري أيضا في الكتاب سيمر بنا إن شاء الله، وشداد بن أوس رواه الآجري أيضا في الكتاب، وحذيفة بن اليمان رواه الآجري في الكتاب. هذه 4 طرق عن 4 من الصحابة رواها مؤلف كتابنا، لكن الكتاب ما جمع فأوعى، يعني ما جمع كل العلم، فقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. ولذلك لا يمسكن الإنسان بكتاب ويقول: لا كلامك خطأ، لأن الكتاب الذي في يدي ما فيه إلا عن صحابي واحد. يا أخي سبحان الله العلي العظيم، انتشر العلماء وفشت العلم وانتشرت السنة، وبالتالي انتشرت العقيدة، وهي التي تبنى على هذه الأصول. 5 عن أبي سعيد الخدري، هذا رواه البخاري ومسلم. 6 عن عبد الله بن عباس، رواه الحاكم في المستدرك رضي الله عنهما، رواه الحاكم في المستدرك وصححه. 7 عن عبد الله بن عمرو، رواه الإمام الشافعي. 8 عن المستورد ابن شداد، رواه الإمام الشافعي أيضا. 9 عن أبي واقد الليثي. وسأقف معكم إن شاء الله في الختام على لفظ أبي واقد الليثي، لأن فيه ما يشبه سبب ورود وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. رواية أبي هريرة التي رواها وبدأ بها في تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سنن من قبلنا من الأمم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتأخذن أمتي. الأخذ بالشيء المبادرة إليه بسرعة وعجلة. لتأخذن أمتي بأخذ الأمم والقرون قبلها، أي ستسير بسيرة الأمم قبلها، من اليهود كما سيأتي، والنصارى والفرس والروم والمجوس. هذا الأخذ بسيرة من قبلنا من اليهود والنصارى والتشبه بهم، كيف صفته، كيف حالته؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شبرا بشبر. هذا فيه نوع من تقريب هذا التشبه، وهذا ومن تشبه بقوم فهو منهم. كيف سيكون؟ سيكون على عجل، من غير خوف من الله ولا وجل ولا اتباع، شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل: يا رسول الله، هذه من أمتك التي ستأخذ وتقلد وتتشبه بالأمم، هل الأمم المذكورة فارس والروم؟ فارس والذي ملكها كسرى، والروم والذي ملكها هرقل أو قيصر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن الناس إلا أولئك. هذا استفهام استنكاري، ومن الناس إلا أولئك، لأنهم في تلك الفترة كانوا هم الغالبون، وكانوا هم القاهرون، وكانوا هم الظاهرون، وكانوا هم الأقوياء، وكانوا هم المشهورون. ولا الضعيف دائما يقلد القوي. واستدارت عجلة الزمان في هذا الزمان كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم. صارت القوة والغلبة والمدنية والحضارة بأيدي الغربيين والأوروبيين. ولذلك حدث ولا حرج في مأخذ أولئك الأتباع، سواء كانوا من أبناء المسلمين أو من غيرهم، لأولئك الأقوياء الأغنياء المتمدنين المتحضرين في زعم أولئك المتبعين والمقلدين. تهافت عجيب وإعجاب بالغرب وانبهار بهذه الحضارة، إلى درجة أن ينسى الإنسان هويته وشخصيته وعقيدته: إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن انتبه، ها هنا أمر مهم. قالوا: يا رسول الله، نقلدهم كما وقع من فارس والروم، تركوا أديان الأنبياء والمرسلين، تركوا أديان الأنبياء والمرسلين وقلدوا غيرهم ممن سبقهم، فضلوا وأضلوا وهلكوا، هل سيقع هذا منا يا رسول الله؟ قال: نعم، لكن هذا التشبه الذي سيقع، هذا التشبه الذي سيقع، هل هو تشبه في الكفر والشرك؟ هذا المكفرون قد يفرحون بمثل هذا النص المتشابه، قد يقول عجل، لا سيما إن كان يحمل بذور تكفيرية في دماغه، قد يقول: شوف، اصبر لحظة، أنت تقول لا تكفر المجتمعات، شوف الحديث ايش يقول، قال: ستقلدون وتأخذون مأخذ فارس والروم واليهود والنصارى، ثم أكد فقال: ومن الناس إلا أولئك. هذا يدل على أن هؤلاء المتشبهين في ظاهر ما يظهر لنا أنهم كفار مرتدون لا حظ لهم في الإسلام. يا سعادة المكفر، قولوا له لا تكفر، ترى من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما. ما أحد يروح يدخل على زوجته تغضب هذه الليلة ويقول لها: أنت كافرة. تقول له: يا شيخ، اتق الله في نفسك. قال لي: أنت كافرة، لأن الرسول يقول يكفرن. يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم سئل حذرا من أن يكون تكفيرا مخرجا من الملة: أيكفرن بالله؟ أيكفرن بالله؟ أيكفرن بالله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يكفرن العشير. قال ابن عباس: كفر دون كفر. قال ابن عباس: كفر دون كفر. ما يفرح بمثل هذا النص المتشابه. ولذلك جزم المازري من علماء المالكية والمغاربة، قال: هذا الاتباع والاقتداء ليس فيما يتعلق بالكفر والشرك، وإنما هو فيما يتعلق بالتشبه بسائر الأمور. يتشبهون في طعامهم سيختم الأجر، ما سيتركنا كده في الفضاء نكفر كما نريد بنص، ولكنه سيوجه ويبين لك حقيقة الأمر في الملابس، في الأطعمة، في الأنكحة، في الأشربة، في القيام، في القعود، في العادات، ها، في المناسبات. لكن ما يقتضي هذا تكفيرا ولا حكما بالشرك. قال رحمنا الله وإياه: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي ثقة، قال حدثنا زهير بن محمد المروزي ثقة مر بنا، قال أخبرنا سنيد بن داود، سنيد بن داود ضعيف لكن ضعفه يسير، وخرج له ابن ماجه في السنن، انفرد ابن ماجه بإخراج حديث سنيد، ولذلك أخر سنن ابن ماجه فجعل السادس من الستة. قال حدثني حجاج، حجاج نعم ثقة ثبت، وقع له اختلاط، هو حجاج بن محمد المصيصي، حجاج بن محمد المصيصي ثقة ثبت. قال قال ابن جريج ثقة، قال أخبرني زياد بن سعد صرح بالإخبار فأمنا من التدريس. زياد بن سعد ثقة ثبت، عن محمد بن زيد ثقة ابن المهاجر، عن أبي سعيد المقبري وهو سعيد بن كيسان ثقة ثبت، عن أبي هريرة، هذه رواية ثانية لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم، لتتبعن ضم العين عندك، لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. السند ضعيف والحديث حسن لغيره، السند ضعيف والحديث حسن لغيره. والمعنى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن، هذه اللام لام المآل، يعني سيقع هذا فيكم سنن، أي طرائق من كان قبلكم، تتشبهون بهم، تتبعون سننهم وتقتدون بآثارهم، شبرا بشبر وذراعا بذراع وباع. الباع هو الذراعان والعضدان وعرض الصدر. فماذا يكون؟ فكر. الشبر عرفناه، والذراع عرفناه، فما الباع؟ الذراعان والعضدان وعرض الصدر، فما يكون؟ ما بين طرفي الذراعين، هذا هو الباع، شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع. وهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالشبر ثم الذراع ثم الباع، يدل هذا فيه فقه عظيم، يدل على أن التشبه واقع في هذه الأمة، ما له من دافع قربا وبعدا. بعضهم في بيباي ومرسيه وكاشير وماي سيستر ولو كانت نصرانية، وبعضهم يوغل إلى درجة أنه يتحدث دقيقة عربي ودقيقة فرنجي يستوجه، حتى يقال ما شاء الله هذا خريج السوربون ولا خريج ايش. يا اخي انت قائد، انت قائد، انت رائد، انت سيد، انت من تذنب، ها، انت راس. قولوها لابنائنا، لا سيما ابنائنا المبتعثون الذين يرجع احدهم كلجه كما يقول سوقه الناس، يعني شويه انجليزي شويه عربي شويه فرنسي فرنساوي شويه. يا أخي تكلم بالعربية، لأن ابن تيمية يقول في اقتضاء الصراط المستقيم، يقول: الحديث بغير العربية لغير الحاجة نفاق، الحديث بغير العربية لغير الحاجة نفاق. شوف الآن يدخل كلهم مسلمون يقول: فين الكاشير؟ ها؟ حتى اللي ما يعرف الكاشيرين، اللي ما يعرف إيش كاشير، كاشير يعني. وأنكى وأشد أن تأتي تقع عيناك وتسمع أذناك في مستشفى، وهذا قد يتصور في غير الحرمين، به نصرانيات أو هندوسيات، هندوسيات في نقطة هنا في الجبهة، انتبه لهذه النقطة، هذه لها مغزى ما هي زينة. وبعض أهل الغفلة بكل أسف يقول لك استخدم أيدي عاملة رخيصة، ولما تستخدم وتتمكن ها تحط لك النقطة هنا. هذه النقطة عقيدة يا شيخ عند الهندوس عباد البقر، هذه هندوسية، كيف نأمنها على هذا المسكين اللي عمل عملية جراحية ها وهو بين يدي هذه الممرضة تلعب به كيفما تشاء، وهي من عباد البقر وعباد الحجر والمدر والشجر. يجب على المرء أن يتقي الله، يقول لك عمالة رخيصة، عمالة رخيصة. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى درجة، إلى درجة يعني مخزية في الاتباع. إيش الدرجة هذه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر الضب متعرج، مظلم، طويل، خطير ها، وقد يساكن الضب الضباب فيه الثعابين والحيات والعقارب. ومن أعقد أجحار الزواحف الضب. سألت بعض الذين يصيدون، قالوا من أعقد أجحار الزواحف جحر الضب ها، جحر الضب، ولذلك ما يتمكنون من إخراجه إلا بوايت، يأتون بوايت ولا يأتون ببرميل ماء ويسكبونه إلى أن يختنق الضب فيخرج ها، وقد يخرج معها بلاوي من الثعابين والعقارب أو بشكمانات السيارات. طبعا هذا بيئة وتلوث البيئة ما في، المهم يخرج الضب ملوث ولا ما هو ملوث، مثل بيع الجراد، يقال مرشوش، قال مرشوش ولا مغشوش، اللي يأخذون الكيس، كيس الخيش ب300 ريال ولا 500 ريال، سبحان الله العظيم. هذا ما هو بيع جراد، هذا بيع ضمائر. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. يأتي الرجل عند اللي يقطع وصل، يقول اكتب لي بالله هذا الوصل، يا أخي شهادة زور، شهادة زور، ما هي بضاعة حقيقية ولا ثمن حقيقي. بعد ذلك يعطيه 100 ولا 200 ريال، لأنه يكسب ألوف الريالات، هذه شهادة زور، هذا كذب وبهتان. إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى لو دخلوا جحر ضب بما فيه من تعقيد لدخلتموه. وسيأتي مزيد تفصيل لهذه الرواية. قال حدثنا ابن عبد الحميد هو الذي مر، قال حدثنا زهير بن محمد مر، قال أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس صدوق يخطئ من رجال البخاري ومسلم، قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ضعيف جدا متروك. كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني متروك ضعيف جدا، عن أبيه مجهول، عن جده رضي الله عنه عمرو بن عوف المزني قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده بالمدينة، فجاء جبريل عليه السلام بالوحي فذكر حديثا طويلا قال فيه. لاحظ الآن هذه الزيادة هي التي نتوجس منها خيفة، لأن إلصاق الزيادة بحديث صحيح، الحديث الذي سيأتي ويمر بنا مضى وسيأتي ما عليه غبار، حديث صحيح، لكن عندما ينفرد مثل كثير بن عبد الله وهو ضعيف جدا بلفظة ليست موجودة في الحديث ويلصقها بحديث صحيح، هذا الذي يقف المحدثون والأساطين من المحدثين يقفون 100 مرة في مثل هذه الزيادة وسيأتي حكمها. قال فيه: جاءكم جبريل عليه السلام يتعاهد دينكم، لتسلكن سنن الذين من قبلكم حذو النعل بالنعل، ولتأخذن بمثل أخذهم إن شبرا بشبر وإن باعا بباع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. هذا الإسناد بتركيبة جاءكم جبريل مع لتتبعن سنن، هذا ضعيف جدا، ما يلتفت إليه ولا نحتاج إليه ولا تجزم به. لكن لفظة لتتبعن سنن من كان قبلكم هذا خذه تستله، يستل وله شواهد سبقت وتأتي إن شاء الله. وهو النص لتتبعن سنن إلى قوله صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، هذا هو اللفظ الثابت. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي الإمام الحافظ الكبير كما قال الحافظ الذهبي، قال حدثنا علي بن الجعد ثقة ثبت صاحب المسند، قال أخبرنا عبد الحميد بن بهرام صدوق، قال حدثنا شهر يعني ابن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال وضعفه بعضهم، ولا يصح أنه ضعيف جدا ولا متروك، وهذا من إنصاف أهل الحديث أن من يستحق درجة يعطونه الدرجة من غير وكس ولا شطط، وهذا بلا ريب أنه يسكن قلوبنا تجاه أهل الحديث وعلماء الحديث وجهابذة الحديث، حيث صانوا السنة وصانوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضحوا درجات أولئك الرواة من غير إفراط ولا تفريط. قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم ثقة أن شداد بن أوس رضي الله عنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم حذوا القذة بالقذة، ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم حذو القذة بالقذة. اكتب للدرجة سند ضعيف للكلام في شهر، إن شهرا نزكوه، إن شهرا نزكوه، لقد باع شهر دينه بخريطة ومن يأمن القراء بعدك يا شهر، لكن الحديث صحيح بما قبله، الحديث صحيح بما قبله أو حسن لغيره. وهذا النص عن رسول الله فيه فائدة زائدة عن اللفظ أو اللفظتين الماضيتين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم. إيش الفائدة الزائدة؟ ها، يا ليت بين يدي شيء أهديه لكم. ما الفائدة الزائدة على الألفاظ اللفظتين والثلاث الألفاظ التي مرت؟ نعم، أن الشرار هم قادة في التشبه، وليس فقط الأخيار، لأن الأخيار قد يقعون في التشبه. أقول الأخيار والأبرار قد الذين لم ينضبطوا بضوابط شرعية قد يقعون في التشبه وفي الاتباع، لكن جهلا وغفلة. وأما الأشرار فإنهم هم الذين سيتسنمون طريق الاتباع والاقتداء، حتى لو دخلوا جحر ضب فإن غير الأشرار قد للتقليل يدخلون، ولكن الأشرار يدخلون فيه دخولا أوليا ويتنادون على من سواهم، لا سيما إذا كانوا من الكبراء والوجهاء. إلى متى؟ يقول: إلى متى تظلون هكذا يا أخي؟ إلى متى تبرقع زوجتك؟ ما تشوف النظرات الزائغة عندما تذهب إلى أمريكا وبريطانيا وفرنسا؟ ما تشوف الناس كيف يريدون أن يأكلوك؟ هو هذا الشرير الذي يريد، نعم، فرنجة المجتمع في أي مجتمع من مجتمعات المسلمين. إلى متى يا أخي؟ إلى متى برقع برقع برقع؟ ما تشوف الوجوه كيف؟ سبحان الله. وأنا إيش يقول هو؟ أنا أقول لك، أنا ما أقول لك فلتكشف عن نحرها وصدرها، لا لا لا لا لا، إيه شوي شوي، قليلا قليلا، شبر بعدين ذراع بعدين إيش باع. أول شيء الوجه، أول شيء اكشف الوجه يا أخي. الوجه يقول الألباني ليس بعورة. سبحان الله، من متى تعرف الألباني أنت؟ أنت تعرف الألباني؟ تعرف الألباني؟ قبل أكثر من 35 سنة عندما جاء الشيخ المجدد محمد ناصر الدين الألباني رحمنا الله وإياه، عندما جاء إلى المدينة، والله ذهبت بزوجتي فقلت اذهبي إلى زوجته لأنه صاحب فتوى جواز كشف الوجه. فذهبت بزوجتي إلى زوجته وقلت لها انظري هل هي كاشفة عن وجهها. والله زوجته مغطية وجهها. إيش رأيك؟ زوجته مغطية وجهها ولكن كما قال ربنا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يا أخي ما لنا بالصنعاني والشوكاني والألباني؟ نحن عندنا كتاب ربنا، من اجتهد فله أجر ومن أصاب فله أجران، أخطأ له أجر وأصاب له أجران، لكن نحن نتبع ولا نبتدع، كما لا نقول لا نتعصب للأئمة الأربعة. فمن فلان وفلان بجوار الأئمة الأربعة؟ ها؟ بجوار كتاب الله وسنة رسول الله. الله عز وجل يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن. تقول عائشة رحم الله والمهاجرات قطعنا مروطه شققنا مروطهن فغطينا وجوههن حديث الحج، حديث أم سلمة وغيرها، إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها أو قالت خمارها على وجهها. فتنة فتنة فتنة. الجمال كله في الوجه، الجمال كله في الوجه. كل المليحة في الخمار الأسود. ماذا فعلت بأخ التقي المذهبي؟ لأنها وجهها كاشف مرت به فتنته وهو يتوضأ، قد كان شمر للوضوء صلاته حتى عرضت له بباب المسجد، ردي عليه صلاته وصيامه لا تفتنيه بحق رب محمد. الوجوه السافرة، شوف أنت إذا نظر الإنسان فإن قلبه يتعلق، وإذا تعلق تمزق، وإذا غض بصره رزقه الله حلاوة لعبادة يجد لذتها في أعماق قلبه. إي ورب الكعبة، لا أقول جرب ولكن أقول اعمل وجاهد، لعل الله أن يجعلني وإياك من المحسنين، لأن رب العالمين قد قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.